بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا ضمن اللقاء الثالث والعشر من لقاءات شبكة المنارة العلمية أن نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور عثمان بن معاذ محمود حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان تفسير سورة القدر، سائلين من المولى جل وعلا أن يوفق الشيخ وأن يسدد قوله وعمله. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. هذه سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، سميت بسورة القدر، وأكثر أهل العلم على أن المقصود بالقدر هنا الشرف، وهي ليلة عظيمة الشرف، ثم أيضا يقدر فيها ما يقع في السنة القابلة، فيجتمع فيها المعنيان، وهي في فضائل ليلة القدر. كل السورة تتحدث عن فضائل ليلة القدر، أنه أنزل فيها القرآن، وعظم الله ليلة القدر حيث استفهم عنها فقال وما أدراك ما ليلة القدر. فالأمور التي يعظمها الله يستفهم عنها بهذه الصيغة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ففيها تعظيم وتفخيم، فعظم ليلة القدر ثم أخبر عنها بأنها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. العمل في ليلة القدر وقيام تلك الليلة وقراءة القرآن والتعبد لله فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا فيه فضيلة عظيمة لهذه الأمة، أنها مع قصر أعمارها تحصل على هذه الفضيلة العظيمة، وذلك لمن يجد ويجتهد ويقوم الليل، وبخاصة في رمضان، وبخاصة في العشر الأواخر منه، فإنه يدرك ذلك، من قام رمضان يدرك ليلة القدر، وأرجى لياليها في العشر الأواخر، وأرجى ما في العشر الأواخر الليالي الوتر. ثم ذكر الله أن الملائكة تنزل، وجبريل كذلك ينزل من السماء وينزلون بإذن ربهم الكوني، لأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما أذن الله فيه، فالإذن شرعي وقوني، هنا المقصود به إذن كوني، من كل أمر ينزلون بكل أمر يقدره الله. ووصف تلك الليلة بأنها سلام، هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يصل إلى ما كان يصل إليه في غيرها، وفيها الخير والبركة لتنزل الملائكة، لأن الملائكة تنزل بالخير والبركة، وإذا عمروا الأرض فرت الشياطين منها، والملائكة تسلم على المسلمين أيضا. فتلك الليلة سلام، هي سالمة من الآفات حتى مطلع الفجر، حتى طلوع الفجر، فهي الليلة المعروفة التي تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، فهذا وقت واسع يتمكن الإنسان فيه من طاعة ربه والصلاة له وقراءة القرآن في الصلاة. فهذه السورة في ليلة القدر، إنا أنزلناه أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، لم يختلف أهل العلم في هذا القدر، أن الضمير المفعول به المقصود به القرآن، فالله أنزل القرآن في ليلة القدر. وذكر في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فإذا عرفنا من سورة البقرة أن القرآن نزل في رمضان، وهنا في هذه السورة وفي سورة الدخان كذلك عرفنا أن القرآن نزل في ليلة المباركة وفي ليلة القدر، فليلة القدر والليلة المباركة هي من رمضان، فإذا القرآن نزل في رمضان وبخاصة في ليلة القدر. فما المقصود بإنزال القرآن هنا؟ أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المقصود به نزول جملته، فعن ابن عباس فيما أسنده عنه الطبري رحمة الله عليه قال: نزل القرآن في ليلة من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم فرق في السنين. قال إن الراوي عن ابن عباس وتلا ابن عباس هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال: نزل متفرقا. وأثناء الطبري أيضا عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، فكان في موقع النجوم، فكان الله ينزل على رسوله بعضه في إثر بعض. ثم قرأ وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعنون كما كانت الكتب السابقة تنزل، فقال الله تعالى جوابا على ذلك: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأكثر أهل العلم على أن الإنزال المقصود به هنا إنزال جملته، أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وقال آخرون ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر. وفيه قال الشعبي أسند عنه الطبري هذا المعنى، قال نزل أول القرآن في ليلة القدر، نزل أول القرآن في ليلة القدر. وله قول آخر يوافق ما ورد عن العباس وغيره، وهو قول الشعبي بلغنا أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. فهذا القول الذي فيه أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما هو الذي اقتصر عليه الطبري، ذكره ابن كثير وسكت عنه، وكذلك البغوي ورجحه ابن حجر في فتح الباري وقال هو الصحيح المعتمد. وليس معنى أنه نزل جملة واحدة أن جبريل لم يسمع القرآن من ربه، بل نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فهذا صحيح. لكن كلام الله من صفاته تتعلق بمشيئته وقدرته، فله وجودات مختلفة، فكان مكتوبا في اللوح المحفوظ ثم نقل مكتوبا كذلك إلى بيت العزة، ثم عند ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل على قلب محمد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالقرآن نزل من الله وتكلم به وأوحى به، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قل نزله روح القدس، فروح القدس نزل به من الله، سمعه من الله ثم جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذه الآية يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يقول إخبار مستشهد به فمن لم يقر به منا يعني من هذه الأمة فهم يعني أهل الكتاب خير منهم من هذا الوجه. قال وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره أنه أنزل في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعده. فإذا أنزل جملة أو أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. هو قد كتب المقادير وأعمال العباد قبل أن يعملوها، ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوها، يقابل بين الكتابة المتقدمة والمتأخرة ولا يكون بينهما تفاوت، هكذا قال ابن عباس وغيره. يقول الشيخ: فإذا كان ما يخلقه بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف لا يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم؟ ومن قال إن جبريل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه، منها أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده، وبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب الذي كتبه، ومحمد عن جبريل عن الكتاب، فهم يعني بني إسرائيل أعلى بدرجة. ومن قال إنه ألقى إلى جبريل معانيا وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه إلهاما، وهذا يكون لآحاد المؤمنين بقوله: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أوحينا إلى أم موسى، فيكون هذا أعلى من أخذ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تنافي أيضا بين قول الشعب الشعبي الذي نقلناه من أنه فدأ نزوله، هو الذي ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم، لا ينافي ما ورد عن ابن عباس من أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا، يعني فعلا نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم كان ابتداء نزوله أيضا في ليلة القدر من رمضان. في أقوال لا تنافي بينها. الله أنزل هذا القرآن في ليلة القدر وهي من رمضان كما قلنا، والقدر هو الشرف أيضا، هذا هو المشهور عند أهل العلم، وقيل المراد بالقدر يعني التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة القابلة، كما في آية الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يعني يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين. فقلنا إن المعنيين تحت يمينهما الآية، ففيها معنى العموم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، فثواب العمل في ليلة القدر أعظم وأكثر من ألف شهر سواها ليس فيها ليلة القدر. وتتنزل الملائكة وجبريل بإذن ربهم، أي بإذن الكوني كما قلنا سابقا. وهذه الليلة أيضا سلام، سالمة من الآفات، وسالمة كذلك من العقوبة على الآثام لكثرة من يستغفر فيها ويتوب، فإن الذنوب إذا غفرت سلم فيها الإنسان من عقوباتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا غفرت ذنوبك سلمت من تبعاتها. ويستمر هذا الخير وتنزل الملائكة كذلك إلى أن يطلع الفجر وتنتهي الليلة. فنتحرى ليلة القدر في رمضان وفي العشر الأواخر منه التي تبدأ قريبا وفي ليالي الوتر منها، وليلة القدر تنتقل. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت ليلة 21، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت في السماء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكان مسجده مبنيا من عريش لا يمنع وصول الماء من السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. وقال أيضا التمسوها بالعشر الأواخر، وفي رواية بالوتر من العشر الأواخر. وتواطأت رؤى الصحابة في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان من تحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة، فهي تنتقل. وأرجاها كذلك ليلة 27، وذهب إلى ذلك أبي بن كعب، لكن ابن مسعود كان يقول من يقوم الدهر لقي ليلة القدر، يعني إذا اجتهد الإنسان في قيام الليل لقي ليلة القدر، لكن لا شك أنها في رمضان. كما بين القرآن، فنجتهد في الصلاة وفي قراءة القرآن في الصلاة وفي الدعاء، عسى أن يقبلنا الله أن يقبل الله منا أعمالنا. الشيخ ابن عثيمين فسر هذه السورة ثم قال في هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. يقول الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي فيه هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. الفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ثم قالوا من فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا للأجر وطلب الثواب. يقول الشيخ وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها لحصول الأجر. انتهى كلام الشيخ. ونجتهد في أن نقول في هذه الليالي التي نتحرى فيها ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أرأيت لو علمت أي ليلة هي ليلة القدر أو إذا وافقت ليلة القدر ماذا أقول أو بما أدعو؟ فقال قولي، وقال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. إذن هذا الدعاء مما يحرص عليه في هذه الليالي التي نتحرى فيها ليلة القدر. ومما ورد من أسباب النزول في هذه السورة ما قاله مجاهد، هو من المراسيل، يقول بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل ليس رجل، يقول بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر فلم يضعه عنه، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فعجبوا من قوله فأنزل الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر. يقول الله تعالى ليلة القدر خير لكم من تلك 1000 شهر التي لمس فيها السلاح ذلك الرجل في سبيل الله. هذا أخرجه الواحد في أسباب النزول، والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفسيرهما كما في الدر المنثور، لكنه مرسل كما ترون. قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال في معنى قوله خير من 1000 شهر، قالوا أشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنذير قول من قال عمل في ليلة القدر خير من عمل 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. يقول أما الأقوال الأخرى فدعاوى معان باطلة لا دلالة عليها من خير من خبر ولا عقل ولا هي موجودة في التنزيل. عن قتادة خير من 1000 شهر يقول ليس فيها ليلة القدر. وعن المجاهد يقول عملها وصيامها وقيامها خير من 1000 شهر. العمل في ليلة القدر بما يرضي الله خير من العمل في غيرها 1000 شهر كما يقول الطبري. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر، من هنا فسرت بالباء أي أنها باء التهدية، وقال بعض منها سببية يعني بسبب كل أمر، أن من كل أمر يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها كما قال قتادة. وقال بعض المفسرين تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم يقولون لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه. فهي ليلة سالمة من الشر من أولها إلى طلوع الفجر من ليلتها، هذا ما تيسر قوله في هذه الكلمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. أيوه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما سبب اختلاف العلماء في كيفية نزول القرآن، وهل لذلك أثر في عقيدة المسلم؟ وأهل العلم يتكلمون حسب ما يبلغهم من العلم ويجتهدون في العلم، فكل يتكلم بما يصل إليه علمه، والمتأخرون يجمعون كلام أهل العلم ويركبونه. فهنا في هذا الموضع ذكر السيوطي الأقوال الثلاثة التي ذكرتها لكم في المجلد الأول من الإتقان، صحيفة 68 بعد 200، ذكر هذه الأقوال. وذكرنا لكم ما يرجحه أكثر أهل العلم. وأنه لا خلاف كذلك بين نزوله جملة واحدة ثم تنجيمه بعد ذلك على السنين التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وبين القول بأنه ابتدأ نزوله، وما لا يتنافيان. ولم يروا في ذلك ما يعني يخدش في الاعتقاد، كما رأيتم أن الشيخ ابن تيمية يوجه يعني ما ورد عن ابن عباس، وأنه لا يتنافى مع تكلم الله بهذا القرآن. لكن من أخذ من رواية ابن عباس هذه أن هذا القرآن لا يتكلم الله به فهو على طريقة الجهمية، لأن الآيات القرآنية كلها واضحة بأن هذا تنزيل من الله، وأن القرآن كلام الله، لا يختلف في ذلك السلف الصالح، فيجب اعتقاد ذلك أن جبريل سمعه من الله، لما كان ينزله النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه من الله. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشمل ذلك الكبائر والصغائر؟ الظاهر أنه لا يشمل الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه القاعدة العامة أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة، لا بد من توبة نصوح حتى تغفر. بالله التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان نزول الملائكة وجبريل مما يدل على نزول الخير فيكون مما يحبه الله، أفلا يدل ذلك على أن الإذن إذن شرعي؟ لا، هو إذن كوني، لأن الشرع أصلا قد أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قتل به الأنبياء، فما تنسبه إلى الشرع لا بد أن تجده في الكتاب والسنة. لكن هذا يحصل يعني بعد تمام الشريعة، فهو إذن كوني، فهم ينزلون بإذنه الكوني، فلا يقال إن هذا إذن شرعي، هذا من تدبيره للخلق أن يدخل في هذا الباب. لكن إذا قيل أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كان معنى ذلك أنه ما لم يأذن به الله شرعا، لأنه وقع قدرا، ف فالإذن القدري موجود لكن الإذن الشرعي مفقود هناك في يعني اتخاذ الشركاء. فعلى كل حال المقصود هنا الإذن الكون. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من قام مع الإمام حتى ينصرف هل يكون بذلك قد أدرك ليلة القدر؟ علما أن صلاة التراويح عندنا لا تتجاوز 45 دقيقة. هو يدرك ذلك، لكن من قام الليل كله هل يكون مثل من قام ساعة منه؟ لا يكونان في الفضل سواء، لكن الإدراك يدرك. فكانت الصلاة صلاة صحيحة قد أتي بحكانها وواجباتها ولم يخل بشيء منها، ولو قلت القراءة فيها لكن الأفضل التطويل على كان هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. لكن لو قصر الناس في بعض الأعمال ليس معنى ذلك أنهم لم يدركوا شيئا من القدر، بل أدركوا ليلة القدر حسب اجتهادهم وحسب يعني ما فتح عليهم، لكن الناس يتفاوتون أنه هذا الشيء يكتب. فمن كثر عمله وحسن فهو أعظم أجرا من الذي قل عمله. بالله التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من علامات يعلم من خلالها المرء أنه أدرك ليلة القدر؟ أعد السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من علامات يعلم المرء من خلالها أنه أدرك ليلة القدر؟ العلامات التي وردت بها الحديث منها أن الشمس تشرق في صبيحتها ليس فيها شعاع، وهناك علامات أخرى يعني ذكرت الأحاديث، فمن رأى شيئا من ذلك فيعلم أنه وافق ليلة القدر. واصل شيخنا حفظكم الله. ما كنت تسمعوني؟ لا سمعناكم، لكن ذكرتم يعني آخر ما ذكرتم أن هذه العلامات موجودة في الأحاديث، فمن رأى أنه قد أدرك شيئا منها يكون بذلك قد وافق ليلة القدر. هذا آخر ما ذكرتم، آخر ما سمعناه منكم. على كل حال يعني من الأحاديث الواردة في ذلك: ليلة القدر ليلة صنحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها خفيفة حمراء. وفي رواية عند الإمام أحمد بن حبان عن جابر قال: قال رسول الله إني كنت أريد ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر من ليلتها، وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. يعني فهي هادئة ومع ذلك قد ينزل فيها مطر كما ذكرنا في ذاك الحديث الذي كان في ليلة 21 أنه نزل مطر. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح ووجهه مبتل يعني طينا وماء. وذاك الذي ذكرناه أنه في صبيحة قدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها تفطن حتى تتزق. هذا الحديث عن الصحاحة الشيخ الألباني في طريق الجامعة. كل التوفيق. أحسن الله إليكم شيخنا، لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول صاحبه: جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ليخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فإذا كانت قد رفعت بسبب ملاحاة رجلين فلم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نعرفها في زماننا هذا وقد كثرت الملاحاة بل القتال في رمضان وغيره؟ بسم الله. المقصود هنا بالرفع يعني عرف التعييد لكن بقيت مبهمة، فنحرص على أن نوافقها بالاجتهاد في طلبها وفي الصلاة وفي القراءة. هذا معنى الرفع، ليس معنى الرفع أنها يعني رفعت عينها وأنه ليس قدر ليس موجودة، لا هي موجودة لكن بسبب يعني هذا التلاحي من الرجلين رفع التعيين، فأنت تجتهد حتى توافق. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أريها، فالرفع هو رفع التعيين، وما زالت في رمضان، والأرجى في ذلك العشر الأواخر في الوتر منها. أنا لا يختلف أهل العلم في ذلك، يعني يقول رفعت عينها يعني فرفعت يعني رفعت عينها عن ذكري، فلم يستطع أن يخبرهم، ولعل في هذا خيرا لهم حتى يجتهدوا ويذكروا من الأعمال الصالحة. رفعت وفي لفظ في مسلم فوصيتها، يعني رفع التعيين عقوبة على الخلاف الذي حصل، لكن هذا الشيء مضى. لا نستطيع أن نقول الآن يعني الخلاف الموجود في الناس كذلك يعني يرفعه، لا، الشريعة تمت اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فنأخذ ما في الكتاب والسنة. فنجتهد في طلبها، هذا هو المقصود، ما رفع تعيينها فقط. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم وكتب لكم الأجر والثواب. بارك الله فيكم. آمين فيكم شيخ. الله يحفظكم. آمين وإياكم، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين. بارك الله فيكم. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.